بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشير عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا السماء كشطت وإذا أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم لمن شاء منكم أن صدق الله.